نعم. ورأيت حين. زيدا الكريم أي. وجاء زيد الكريم والتابع على خمسة أنواع أيوه؟ النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل هذا خمسة إذا فصلناها خمسة وإذا فصل نعت السببي مطبوعة وفي كم يطبع النعت السببي أبو كريم أيوه هذا نعت سببي فقوله التابع يشمل أيوه؟ التوابع كلها أيوه كلها يعني كلها لما قلت تابع خلاص يشمل أيوه وقوله المكمل إلى آخره أيوه؟ مخرج لما عدا النعت من التوابع أيوه خلاص ايوه والنعت يكون للتخصيص أيوه؟ نحو مررت بزيد الخياط وللمدح نحو مررت بزيد الكريم مررت بزيد الخياط هذا التوضيح هذا غلط لا التخصيص ما هذا توضيح غلط يعني يعني غلط في المطبع يعني النعت والنعت يكون للتوضيح مررت بزيد الخياط هذا توضيح هذا التوضيح اي متى يكون للتخصيص لما يكون المنعوت نكره كده مكتوب كمان عندك ها عندك هناك توضيح نحن صلحناه كان صلحناه يعني سواء التوضيح يعني غلط التخصيص لانه زيد ايه زيد هذا معرفه متى يكون للتخصيص اذا كان المنعوت نكره متى يكون للهذا اذا كان النعت نكره مررت برجل رجل الدنيا كلها رجال كل بني ادم والبالغين اسم رجال فلما تقول مررت برجل كريم يعني خفض وإلا كم الرجال الكرام كثيرين كمان لكن ايه خف يعني اللؤم ما هو داخلي على كل حال بس هذا هو فمررت برجل هنا للتوضيح هذا مررت بزيد الخياط بعدين طيب والنعت يكون للتوضيح نحو مررت بزيد الخياط الخياط هذا الخياط هذا تحب توضح ها وضح مين زيد الخياط في كثير زيد واحد ما خياط مهندس هذا ها او عامل ما دخل فهذا معناه فهو التخصيص هذا غلط يعني مطبعي يعني بعدين وللمدح نحو مررت بزيد الكريم هذا المدح لكن هذا يقع في لما يكون الممدوح يعني الموصوف ما يحتاج زي ما مثلا في مثلا بعض الكتب الكبيرة دي يذكر مثلا زي بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله الرحمن الرحيم دحين أصل بسم الله صفة الرحمن صفة لإيه لله والرحيم يعني لو واحد قرأ من جهة اللغة العربية بسم الله الرحمن جائز يجوز من جهة اللغة العربية يعني أمدح الرحمن لأن بسم الله معروف الله ما يحتاج بيصفه كل الناس يعرفه فيقول الرحمن هذا يصير إيه يعني هذا هو المدح بسم الله أما زيد الكريم هذا كان مثلا في محيطه يعرفوه زيد هذا ما يحتاج فإذا قلنا الكريمة معناها يعني أمدح الرحمن ما نقول الكريمة صفة نقول الكريمة أمدح أمدح وكذلك يجي للذم مثلا التخصيص مثل إيه قلت التخصيص كل لما يكون المنعوت نكرة رجل أيوة. لما نقول مررت برجل هذا كريم لما نقول رجل ونصف بالكرم قد إيه الرجال كثيرين لكن ايه خففنا يعني اللي ما دخلوا معه وإلا برضو ما عرف بس لحاله بس كريم في غيره كثير يعني فيصير خصص لكن لما نقول مثلا مررت بزيد الكريم خلاص معناه من وصفنا فإذا كان يعني هو معروف بهذا فلنا أن نقول ايه مثلا زي هذا المثال وهذا يقع مثلا في ايه في القرآن يعني وكذلك مررت بزيد الكريم ومنه قولها شوف أنا بسم الله الرحمن الرحيم وجاب الآن بسم الله الرحمن هذا إذا الرحمن يصير إيه صفة وإذا قلنا الرحمن يقول أمدح الرحمن أو أعني الرحمن أعني الرحمن ونقول الرحيم كمان ولنا أن نقول كمان مثلا الرحمن الرحيم لو قلنا كذا برضو يصح لكن هذا يجب إيه ما يقال للناس العوام وللناس طلبة العلم يقول هذا يلعب في القرآن زي مثلا يجي واحد مثلا بلد ما يعرف القراءات يقعد يقرأ بالقراءات السبع يقول هذا بيلعب في القرآن يعني لازم الناس يكون إيه مثلا علماء وطلبة العلم يخاطب الناس ما يفهمون ما يجي مثلا الناس عوام مثلا بادي يعرف أن الرحمن رحيم يقول هذا الشيخ بيلعبنا في القرآن لازم يكون يعني خاطب الناس بالشيء الذي يفهم ويكافئ مثلا كلية القرآن تسمعوا في الإذاعة كلنا ايش بيقول ابي يساوي هذا معنى كلية القرآن لا يدرك كذا ويدرك كذا فعلى ايش ابدا ما في شيء وكذلك هذا ايوه بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال الرحمن يصير ايه امدح الرحمن والرحمن مثلا والرحيم كمان لو قال يصير هو الرحيم مثلا ايه بعدين وللذم نحو هذا ايوه طيب وللذم نحو مررت بزيد الفاسق يعني فاسق ولا نقل يعني الفاسق خلاص مررت بزيد الفاسق ايوه استعذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ بالله من الشيطان ايه قال الرجيم بمعنى المرجوم هذا للذم والقرآن قال مثلا وامرأته حمالة الحطب أصله كان الآية وامرأته إيه حمالة صفة للمرأة حمالة الحطب تحفظ يقرأ حمالة إيش معنى أضمه حمالة الحطب على الذم هذا حمالة صفة للمرأة وامرأته حمالة فإذا قراءة يقرأ حمالة بالرفع قالوا كمان يقرأ حمالة ورش كمان يقول يقرأ كده الشيخ يعرف هذا ورش طيب فهذه قراءة سبعية حمالة وحمالة فإذا قلنا حمالة يصير صفة لإيه لمرأة وإذا قلنا حمالة بمعنى أذم يقدر له فعل إيه يعني على الذم ايه طيب وللترحم إيه؟ نحو مررت بزيد المسكين المسكين هذا معناه مسكين ولنا نقول كذلك المسكين يعني هذا إيه؟ وللتأكيد إيه؟ نحو امس الدابر إيه؟ لا يعود خلاص امس لا يعود لا يعود هذا هي الصفه ايه الدابر لانه الدابر معناه ما يعود خلاص هذا للتأكيد وقوله تعالى ايه فاذا نفخ في الصور نفخه واحده نفخه ايه يدل على الوحدة قال واحدة هذا معناه ايه التوكيد ها زي ما قال كذلك هنا تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة عشرة خلاص كاملة لو قال عشرة مفهوم لكن قال كاملة بعدها فهذا كل التأكيد هذا ايه وليعطف التعريف والتنكير ما ايه؟ لما تلا كمرر بقوم كرما ايه يعني النعت لما يكون نعت حقيقي يعطى ما يعطى لايه فتقول جاء مثلا انت هذا تقول جاء محمد الفاضل ورايت محمدا الفاضل ومرته يطبعه في أربعة من عشر يعني يطبعه في أربعة واحد من اوجه الاعراب اوجه الاعراب كان الرفع والنصب والجر ويطبعه واحد من التعريف والتنكير اذا كان هذا معرفه هذا يكون معرفه واذا كان هذا نكره يكون هذا نكره واحد من التذكير والتانيث هذا مذكر لازم يكون مذكرة وأنثى واحد من الإفراد والتسمية والجمع فهذه أربعة من عشر أربعة من عشر فنقول مثلا جاء المحمدان الفاضلان ورأيت المحمدين الفاضلين ومررت بالمحمدين الفاضلين نجي نطبق عليه الأربعة من عشر تجد واحد من أوجه الإعراب وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتسمية والجمع فكذا لازم يكون النعت الحقيقي لازم وهذا ما يريد النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره نحو مررت بقوم كرما دحين قوم جمع وكرما زين وبقوم دحين مجرور وكرما مجرور هذا طيب ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم ما يصح ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل الكريم كيف هذا بعد نعيد هذا البيت مع التالي طبيق مع الله كونك الرحمن الرحيم يعني هذا هو يعني يقول مقدر له هو الرحمن يعني خبر مبتدا محذوف هذا يصير مقطوع يعني يقول هو الرحمن يصير الرحمن خبر مبتدا محذوف تقديره هو الرحمن كذلك لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده زي هذا هو جاب مثال زي هذا لكن هذا ينطبق عليه هذا ايه يعني ما يحتاج للوصف هو زي زيد الكريم هذا ما لكن هذا يعتبر الله خلاص معروف ما يحتاج نصره باي شيء فاذا له لو قطع هذا ويجيبه بعدين في الاخر يعني يجيبه في اخر باب النعم هذه الاشياء اللي يجوز قطع يا شيخ نفخة واحدة وفي آية مولى تبارك وتعالى يقول ثم نفخ فيه أخرى. أي؟ المقصود واحدة. أي؟ لا هذه النفخة التي الموت. بعدين النفخة الثانية للإحياء. نفخ الاحياء نفخ الواحد.